حدثنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعي عن أيوب بن موسى عن عبد الله بن عمير عن ثابت عن أنس قال أنا عند ثفنات ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لبيك بحجة وعمرة مع وذلك في حجة الوداع. أين الثفنات؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. ثفنات الناقة أين هي؟ الركبة. إيه الخشونة التي في الركبة هذه. فمعناها أن تحت الناقة، وهذا لإثبات أن سمع وتأكد وأن كان قريب. وفي لفظ آخر قال إن لعابها لا يسيل علي، وقد سمعته يقول لبيك بحجة وعمرة مع. ولذلك العلماء رجحوا رواية أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، حتى قال الإمام أحمد بعد أن جمع الطرق قال لا أشك، يعني وصل إلى اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حجه قارنا. نعم. حدثنا أبو المغيرة عن معان بن رفاعة قال حدثني عبد الوهاب بن بخت المكي عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نضر الله عبدا سمع مقالتي هذه فحملها، فرب حامل الفقه فيه غير فقيه، ورب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن صدر مسلم: إخلاص العمل لله عز وجل، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ولذلك يقول العلماء أنظر الناس وجوههم أهل الحديث، حتى إن من عنده فراسة لا يعرف صاحب الحديث من النظر إليه، لأن الله سبحانه وتعالى أجاب دعوة نبيه بأن ينظر الله وجوهه. ومعنى نظارة الوجه كما قال تعالى عن أهل الجنة تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذا أيضا تحفيز على سماع الحديث وحمله وبثه نشره، أن تسمع الحديث وأن تفقهه وأن تنشره. فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه لا من هو أفقه منه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمور الثلاثة التي تطرد الغل من صدر المسلم: إذا أخلص العمل لله ذهب الغل، وإذا ناصح ولاة الأمر، وإذا لزم جماعة المسلمين، فإن دعوة المسلمين تحيط من ورائهم، لو يدعو واحد من المسلمين عمتهم الدعوة كلهم. نعم. حدثنا عصام بن خالد ويونس بن محمد قال حدثنا العطاف بن خالد عن زيد بن أسلم قال صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم انصرفنا إلى أنس بن مالك نسأل عنه، وكان شاكيا، فلما دخلنا عليه سلمنا قال أصليتم؟ قلنا نعم. قال يا جارية هلم لي وضوءا ما صليت وراء إماما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا. قال عصام في حديثه كذا قال أبي، قال زيد ما يذكر في ذلك أبا بكر ولا عمر. قال قال زيد وكان عمر يتم الركوع والسجود ويخفف القعود والقيام. قال عصام في حديث إيش؟ كذا قال أبي قال زيد ما يذكر في ذلك أبا بكر ولا عمر. نعم. في أمران، في أن عمر في أول أمر كان يؤخر الصلاة كعادة بني أمية، ولذلك هم الآن خرجوا من صلاة الظهر وأنس يقول يا جارية هل أمي لي وضوءا ليصلي العصر، هذه واحدة. وبعدين رجع عمر رضي الله عنه لما نصحه عروة، وهو الحديث الأول في الموطأ. والأمر الثاني أن عمر كان من أشبه الناس صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما فسروها قالوا كان يتم الركوع والسجود ويخفف القعود والقيام حتى تعتدل صلاته. نعم. حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة قال أخبرني أبي قال محمد بن الزهري أخبرني أنس بن مالك أنه رأى في إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، ثم إن الناس اضطربوا خواتم من ورق فلبسوها، فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمهم. نعم. حدثنا بشر بن شعيب قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في حوضي من الأباريق عدد نجوم السماء. نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم. حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد، حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمر بن محمد عن أبي عقال عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عسقلان أحد العروسين يبعث منها يوم القيامة 70,000 لا حساب عليهم ويبعث منها 50,000 شهداء وفودا إلى الله عز وجل وبها صفوف الشهداء رؤوسهم مقطعة في أيديهم تثج أوداجهم دما يقولون ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك إنك لا تخلف الميعاد فيقول صدق عبيدي اغسلوهم بنهر البيضة فيخرجون منه عندك البيضة كذا نعم فيخرجون منه نقاء بيضا فيسرحون في الجنة حيث شاءوا. نعم هذا الحديث لا يصح هذا الحديث لا يصح وهو وإن كان لم يظهر عليه أنه من زيادات عبد الله لكنه أول حديث يمر معنا منذ أن قرأنا المسند لم ينقح وأحمد رحمه الله كان يعطي عبد الله الأجزاء ويسمعه إياها ثم يعود ويتأكد منها يعني أولا جمع ثم فهذا الحديث لا يصح ليظهر منه ومن سياقه لا يصح. نعم. حدثنا إسماعيل بن عمر قال حدثنا يونس وحدثنا بوريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة لا ترد بين الأذان والإقامة فادعوا. حدثنا معاوية بن عمر حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس بن عن الزهري عن أنس قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم ورق فصه حبشي. حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فانطلق وانطلقت معه قال فجيء بمرقة فيها دباء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذلك الدباء ويعجبه فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعم منه شيئا فقال أنس فما زلت أحبه بعد. قال سليمان فحدثت بهذا الحديث سليمان التيمي فقال ما أتينا أنس بن مالك قط في زمان الدباء إلا وجدناه في طعامه. وكما قلنا أن هذا لما كان لوحده عليه الصلاة والسلام ما معه إلا خادمه ولذلك كان يتتبعه وكان يلقي همامه أما إذا كان معه ناس لم يكن يفعل هذا. سليمان الأول هو سليمان بن المغيرة شيخ هاشم والآخر سليمان التيمي. نعم. حدثنا هاشم حدثنا محمد بن عبد الله العمي عن علي بن عبد الله العمي عن علي بن زيد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج حائط القدس مدمن خمر ولا العاق لوالديه ولا المناء عطاءه. نعم يعني لا يدخل الجنة. القدس الطهارة والتطهير. مدمن الخمر هنا اشترط أن يكون مدمن والعاق لوالديه والمنان. فأما مدمن الخمر والعاق لوالديه فواضح الجريمة لكن بعض الناس يتساهل في الثالثة وهي والله شديدة وهي المن بما أعطى. وقد نبه الله عز وجل نبهنا في القرآن على أن هذا لا يصلح ولا يجوز وأنه يفسد الأعمال والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن المنان بما أعطى لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. فالمن والتكدير تكدير الإحسان هذا كله لا يصلح ولا يجوز. وصدق المتنبي حين قال إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا لا كسبت حمد ولا بقي مالك عندك إذا أكرمت ثم ألحقته بالمن والتكدير. إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقية لا بقي لك مال ولا بقي لك حمد. وأعظم من ذلك قول عز وجل كصفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. انظر كيف يعني عظم هذا التصوير. صدقتك تصبح كالصفوان اللي كان عليه تراب ثم أصابه المطر فأصبح صلدا لا يقدرون منه على شيء. حدثنا هاشم حدثنا عيسى بن طهمان قال سمعت أنسا قال كانت زينب بنت جحش تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن الله عز وجل أنكحني من السماء وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما، وكان القوم جلوسا كما هم في البيت. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فلبث ما شاء الله أن يلبث، ثم رجع والقوم جلوس كما هم، فشق ذلك عليه وعرف في وجهه، فنزل آية الحجاب عندنا فنزلت. سبحان الله، زينب لا ولي ولا شهود ولا دخل عليها مباشر عليه الصلاة والسلام، وهذا أعظم شيء. قال الله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فيكون الله عز وجل هو اللي زوجها من فوق سبع سماوات. ولذلك كان زيد بعثه يشاورها وهي تستخير، فما راعها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليها وعليها في قعر بيته، خلاص زوج، جاء زواجه من السماء. وهذا لم يحصل لغيرها البتة رضي الله عنها، وهذا فخر عظيم لها. فلذلك كانت تفخر على ضرائرها وتقول زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، تكرمة لها. كانت مهاجرة وكانت مع زيد رضي الله عنه، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا لا يوجد من الصحابة من جاء اسمه صريح في القرآن إلا زوجها الأول زيد، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، وهذا أيضا تشريف لزيد رضي الله تعالى عنهم، والله شكور لا يضيع أجر المحسنين. نعم. حدثنا هاشم حدثنا المبارك عن الحسن عن الحسن عن أنس بن مالك قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فسأله رجل متى الساعة يا رسول الله؟ قال أما إنها قائمة فما أعددت لها؟ قال والله ما أعددت لها من كثير عمل إلا أني أحب الله ورسوله. قال فإنك مع من أحببت ولك ما احتسبت. معنى هذا أن دخول الجنة بفضل الله والدرجات بالأعمال، فالمعية بفضل الله وتكون بالحب، والدرجات بالاحتساب وبالأعمال. فقال أنت مع من أحببت ولك ما احتسبت. ولذلك فهم أنس هذا مر معنا بالأمس، فقال حسبنا أن نكون معه، يعني يكفينا أن ندخل ونكون معه، ثم بعد ذلك الدرجات بالأعمال. حدثنا هاشم حدثنا المبارك عن الحسن عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يوم الجمعة يسند ظهره إلى خشبة، فلما كثر الناس قال ابنوا لي منبرا، أراد أن يسمعهم، فبنوا له عتبتين فتحول من الخشبة إلى المنبر. قال فأخبرني أنس بن مالك أنه سمع الخشبة تحن حن الواله، قال فما زالت تحن حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر، فمشى إليها فاحتضنها فسكنت. في أول أمر ما كان يصعد على المنبر، لكن يسند ظهره، يسند ظهره إلى جذع من هذا الجذوع اللي كانت في المسجد سواري المسجد، يتكي عليه لأنه كان قد كبر في السن. لما جاء المدينة هو في بحر الستين عليه الصلاة والسلام، ثم أراد أن يسمع الناس لما كثروا، فلما ترك الخشبة أخذت تحن، سمعها كل من في المسجد، حنين العشار، حنين الإبل أو حنين المرأة الوالة، وما زالت تحن حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنها وسكنها، فما زال ينخفض صوته وينخفض حتى سكن. فيقول الحسن رضي الله عنه رحمة الله عليه، وذكر عندنا في الحاشية، كان الحسن البصري إذا حدث بها الحديث بكى وقال يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمكانه من الله، وأيضا شوقا إلى الذكر اللي كان عندها، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه صلى الله عليه وسلم وإلى لقاء الله، إلا إذا كانت الخشبة ألين منا من قلوبنا. حدثنا هاشم حدثنا المبارك عن إسماعيل بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم الطيب قط فرده. حدثنا هاشم حدثنا عبد العزيز عن ابن أبي سلمة عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. استعد منها كل صباح ومساء، الهم شدة التفكير في المستقبل حتى يعيقك. دائما بعض الناس أسير للمستقبل، أنا وش بسوي، عيالي وش بيسوون، أنا وش سويت، أنا مدري، دائما هم شديد للمستقبل حتى يعيقه عن كثير من العمل الصالح. توكل على الله، مستقبل أمر بيد الله. والحزن يكون أسير الماضي، إذا جاءته مصيبة أو شيء أو أحداث أو مصائب خلاص، فبعضهم أسير للقادم وبعضهم أسير للماضي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أعوذ بك من الهم والحزن، لا تهتم ولا تحزن واعمل. كذلك من الأمراض التي نصاب بها العجز والكسل. العجز أن تعمل لك ما تقدر عليه، يحال بينك وبينه فتعجز عنه، إما لكثرة أشغال أو لكثرة عيال أو لعجزك عن واقع معين ما تستطيع فتعجز، يعني تضعف قدرتك. والكسل عندك قدرة بس ما عندك إرادة، ضعيف الإرادة، كسلان خامل. مثاله الآن مثلا طلب العلم، بعض الناس يصد عن طلب العلم العجز، يعني مثلا الآن في الدول الثانية ودهم يجون لأهل الخير ودهم يجون لأهل التوحيد لكن يعجز ما يلقى له طريق فيمكث هناك ما يستطيع. وبعضهم هنا وعنده قدرة ويستطيع الحضور للمجالس ويستطيع الاستفادة ويستطيع كما قال الله ولو شئنا لرفعناه بها، يستطيع أن يرتفع درجات عظيمة بسبب العلم النافع والعمل الصالح، لكن يرد الكسل. فالكسل هو وجود القدرة وضعف الإرادة، إرادته ضعيفة يعني حباله رثة، هذا الكسل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من العجز والكسل. كذلك البخل والجبن وهما أدوى الداء. البخل يكون أعطاه الله خير لكنه شحيح ممسك، والجبن يكون خوار ضعيف في أمر الله عز وجل، وهذا يعوذ بالله من أشد الأمراض. كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله منها، والله ما كان لا بخيل ولا جبان، كان أسخى العرب، أسخى الناس كلهم، وأسخى من الريح المرسلة، وكان أشجع بني آدم كلهم. وكذلك السابعة والثامنة ضلع الدين. الضلع يعني شدة المؤونة حتى يجعل الإنسان يضلع، بمعنى أنه ما يستطيع حتى يمشي، وهذا من ثقل الحمل، تحمل من الديون إلين يضلع، هذا ضلع الدين نعوذ بالله منه. هم بالليل وذل بالنهار. والثامنة غلبة الرجال، يقهرونه الرجال ولا يستطيع الانتقام والانتصار. بعض الناس يموت كمد، في بعض الناس إذا أحس بقهر الرجال يموت كمد، أو تصيبه الأمراض، يصيبه الهم، ينحل جسمه بسبب قهر الرجال أعوذ بالله منه. فكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ من هذا. سبحان الله، هذه من جوامع الدعاء وجوامع التعوذات نعوذ بالله منها كلها. ما يحرم الإنسان الخير إلا بسببها، بسبب الثمان هذه هي اللي تحرمه، خاصة إذا كان عنده همة في نصر الدين ونشره وتعلمه، أكثر ما يحرمه من نصر الدين هالثمان هذه كلها خلاص. لأن حتى البخل بالوقت، يبخل مو بماله بس، يبخل بوقته، شحيح يبغى وقته بس الهوى، ويبخل بجهده، يبخل بأيامه، ويبخل بسيارته، ما وده يروح مشاوير عليها العلم، ولا يكون بخيل ليس بالمال فقط. وكذلك الجبن ليس في ميدان المعركة فقط، لا، يكون قلبه ضعيف خوار، ليس بعزام، ما يعزم على الخير. هذا الجبن إن يكون ما يعزم، لأن الشجاعة عزم، فيكون خوار، يفوت الفرص وهو جبان، ما يقدم لا على علم لا على عبادة لا على أمر معروف ونهي عن المنكر. الآن تركنا مثلا لصلاة الليل، هو نوع من الجبن ونوع من البخل، جبننا أمام الشيطان واستسملانه، ما عندنا حتى يعني إرادة لمقاومته، هو جبن وبخل على أنفسنا بالصالحات. ولو فكرت أيضا في صلاة الليل وتركها، هو عجز أو كسل، إما شخص عنده إرادة لكن ما عنده قدرة، مريض ولا كبير ولا ما يستطيع، وإما شخص عنده قدرة مثل حالنا بس الإرادة ضعيفة، كسلان كما قال عليه الصلاة والسلام، أصبح خبيث النفس كسلان لأنه استسلم. فسبحان الله، فكر في الثمان هذه في كل أمورك، في دينك ودنياك، عبادة وعلم وعمل، تجد الثمان هذه من أكبر المعوقات، نعوذ بالله منها. نعم. حدثنا هاشم حدثنا عبد العزيز عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم وينام على فراشها وليست في بيتها. قال فأتت يوما فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نائم على فراشك. قالت فجئت وذاك في الصيف فعرق النبي صلى الله عليه وسلم حتى استنقع عرقه على قطعة أدم على الفراش، فجعلت أنشف ذلك العرق وأعصره في قارورة فزع وأنا أصنع ذلك. فقال ما تصنعين يوم سليم؟ قلت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا. قال أصبت. كان عليه الصلاة والسلام كثير العرق، كان يعرق كثيرا عليه الصلاة والسلام، حتى إن عرق صار استنقع، يعني صار أمام على قطعة الجلد هذه، وهذا خاص به، البركة خاصة به. نعم. حدثنا هاشم حدثنا عبد العزيز عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم على حصير قد تغير من القدم ونضحه بشيء من ماء فسجد عليه. فيه عدم تكلف صلى الله عليه وسلم، ما كان يتخير لا من الأكل ولا من الملابس ولا من الفرش، ما كان يتخير ولا كان يتأنق فيها عليه الصلاة والسلام. حصير متغير من القدم، يمكن أكثرنا لو شافه ما جلس عليه، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينضح بشيء من ماء وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. وفي أيضا أنه لا بأس أن يكون بينك وبين الأرض شيء أثناء السجود، وإن كان الأصل أن تباشر التراب بوجهك هذا أحسن شيء، لكن أحيانا لا بأس، خاصة الحصير، لأن الحصير هو خارج من الأرض لأنه أصله من النخل ويمنع الغبار الرقيق هذا. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يضع الخمرة، فالخمرة على قدر سجوده، فهي فقط تمنع الإنسان من استنشاق الغبار الرقيق اللي قد يضر في خياشيم هذا الحصير. وإلا الأصل أن تباشر التراب بوجهك. نعم. حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد يعني بن زيد عن ثابت لا أعلمه إلا عن أنس أن أعرابيا أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فبال فيه فقام إليه القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه، ثم دعا بماء فصبه عليه. نعم. لا تقطعوا بوله، لا تزرمه، لا تقطع بوله عليه أو لا تقطع. حنا الآن عندنا نفس اللفظة بس حنا حولنا الميم باء، فإذا مثلا واحد بيعجل القوم في الطعام قال لا تزربنا، يعني لا تقطع علينا طعامنا، لا تزربنا، أصلها لا تزرمنا، لا تزرمنا يعني لا تعجلنا، لا تقطع علينا أكلنا. فالمراد أن هذا الحديث سبحان الله أصل في الرفق، الآن خلاص حصل الحاصل، فالصياح عليه وكذا ما عاد ينفع، بالعكس يزيد المفسدة، يزيد مساحة النجاسة، بدل ما كانت في مكان واحد بتصير على ثيابه وعلى جدار المسجد وعلى والرفق طيب. قال دعوه اتركه، ولما انتهى قال صب عليه سجل من ماء ودعا الأعرابي وعلمه. أحيانا فينا عجلة ما فينا رفق، حتى لو واحد مثلا يبغى يفهم مسألة يمكن أن تبادر إليه ونصيح عليه ولا نكلمه ولا فنزرمه، نقطع عنه الشيء اللي هو يبغى يصل إليه من الفهم، أو سواء في العلم أو في العمل فينا عجلة. فالرفق هو وضع الشيء في موضع، وهو خليط من أخلاق حسنة، أناه وحلم وحكمة، إذا اجتمعت الثلاثة طلع رفق. فالرفق خلاصة، خلاصة لأشرف الأخلاق اللي يحبه الله، اللي هي الحلم والأناه والحكمة. ما يكون إنسان رفيق لأن يصير حليم، ما يجهل ومتأني، ما يعجل، وحكيم يضع الشيء في موضعه، عند ذلك يكون رفيق. ولذلك صدق عليه الصلاة والسلام قال ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. هذا الرفق أنت الآن تشوفه في كل شيء، تشوف الرفيق يعني حتى لو كان هو كذا يكون عمله زين، والغير رفيق عمله شين، مثل لو واحد يصير مسرع بالسيارة ويسقط عليك ويلف وكذا، مهما كان الشخص هذا يعني في خلق أو في كذا، هذا العمل يشينه، كل الناس يعني ترى أن هذا شين، وإذا رأيت رجل مترفق في قيادة مثل السيارة هذا زانة، وهكذا. نعم. حدثنا يونس حدثنا حماد عن ابن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك أنه قال إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، قال فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع ينتصب قائما حتى يقول القائل لقد نسي، وكان إذا رفع رأسه من السجدة قاعد حتى يقول القائل لقد نسي. ومن عهد ثابت إلى اليوم هو كما قال ثابت لا أراكم تصنعونه، إلى اليوم ما هو موجود هذا أن يقوم القائم إذا قال سمع الله الحمدة حتى يقول القائل لعل قد نسي. هو ما نسي لكن لأنه يريد أن يعدلها مع الركوع، وإذا جلس بين السجدتين قل القائل لعل قد نسي. إلى اليوم ما حد يصنع إلا ما شاء الله، نحن أولهم. هذا من أنس حتى يعدل الأركان تكون على مستوى واحد. سبحان الله. فثابت ينقم على أهل عصره التابعين يقول لا أراكم تصنعونه، هو باقي. أكثر الناس الاعتدالين هذه ما يعطيها بال. نعم. حدثنا يونس وسوريج قال حدثنا حماد عن ابن زيد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ فقال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال بارك الله لك أو لم ولو بشاه. نعم. حدثنا يونس وحدثنا حماد عن ابن زيد عن ثابت عن أنس عن أنس بن مالك أن رجلا قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وماذا أعددت للساعة؟ قال لا إلا أني أحب الله ورسوله. قال فإنك مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك مع من أحببت. قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأنا أرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن كنت لأعمل بعمله. حدثنا يونس وحدثنا حماد عن ابن زيد عن ثابت أن أنس سئل خضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يخضب، ولو شئت أن أعد شمطات كن في لحيته لفعلت، ولكن أبو بكر كان يخضب بالحناء والكتم، وكان عمر يخضب بالحناء. حدثنا يونس وحدثنا حماد عن ابن زيد عن ثابت عن أنس قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فوالله ما قال لي أف قط، ولا قال لي شيئا صنعته لما صنعت كذا وهل لا صنعت كذا وكذا. لما وصفوا الصبغة للصديق هو أكثر يعني قاني أكثر من عمر، والسبب أن الصديق لي كان يخلط الحنة بالكتم، وما عمر يكتفي بالحنة، فلحية عمر حمراء لكن الحمار العادي، لكن لحية الصديق حمراء قانية شديدة الحمرة، قالوا كأنها جمرة الغضب، والسبب أنه يخلط الحنة بالكتم، وعثمان بالصفرة، وعلي بياض على أصله. نعم. حدثنا يونس وحدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال ما مسست بيدي ديباج ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة كانت أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. نعم. حدثنا يونس وحدثنا حماد عن ثابت قال ولا أعلمه إلا عن أنس أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهو بالموت، فدعاه إلى الإسلام، فنظر الغلام إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه أطع أبا القاسم فأسلم ثم مات، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. سبحان الله. يعرفون الحق كما يعرفون ابنه. يا معد جاء وقت الموت قال أطع أبا القاسم، هو عارف الحق هذا بس مخفيه، مثل المشركين اللي إذا ركبوا في الفلك طلع الحق، دعوا الله مخلصين له الدين لما نجاهم البر إذا مشركون. نعم. حدثنا يونس وحدثنا حماد عن ابن زيد عن ثابت عن أنس قال كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر، قال وكان أبو طلحة قد اجتمع إليه بعض أصحابه، فجاء رجل فقال ألا إن الخمر قد حرمت، قال فقال لي أبو طلحة أخرج فانظر، قال فخرجت فنظرت فسمعت مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، قال فأخبرته قال اذهب فأهرقها، قال فجئت فأهرقتها، قال فقال بعضهم قد قتل سهيل بن البيضة وهي في بطنه، قال فأنزل الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلى آخر الآية، قال وكان خمرهم يومئذ الفضيخ البسر والتمر. نعم. فيه مثل ما أن الصحابة كانوا يشربون الخمر على طريقتهم الجاهلية حتى حرم الله عليهم، كانوا متعلقين بها، ولذلك الله عز وجل لطف بهم ورفق بهم فجاء تحريمها على مراحل، ولكنهم رضي الله عنهم منذ أن جاء التحريم كان عمر كل ما نزلت مرحلة من الآيات قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، حتى قال الله فهل أنتم منتهون، قال انتهينا انتهينا. فحرمت فتركوها مباشرة. في أيضا أنهم أهرقوها، وهذا سبحان الله من عجائب الاستدلالات عند المتأخرين، أنهم استدلوا على عدم نجاسة الخمر بأنها أهريقت في الطرقات أو في السكك أو في خارج المدينة، وهذا اتباع للظن، هذا اتباع ظنون. وإذا أهريقت، أليست شوارع المدينة كان فيها القذاء والقذر، وكانت السيول تأتي بالحيض والكلاب وتلقي في بير بضاعة؟ ماذا كان يصنعون؟ هو مكان مفتوح، هم لا يتعمدون التنجيس، لكن ما أين يفعلون بما يخرج من هذا؟ ولذلك لما قالت أم سلمة يا رسول الله إني امرأة أجر ذيل درعي، قال يطهره ما بعد، وقال لغيرها، يعني إذا مر بمكان يابس فيه نجاسة ومر بعده بمكان يابس طاهر يطهره. فاستدلال بها على نجاسة الخمر، عدم النجاسة، دليل بعيد، اتباع ظن. فكيف إذا جاءت الآثار القوية في المنع في أنه نجس؟ قوله قتل سهيل بن بيضة وفي بطنه أيضا وهم، هذا سهيل بن بيضة كان معهم في ذلك المجلس وقتل بعد ذلك أو مات وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. لكن رواية حماد عندنا في الحاشية يقول رواية حماد قتل قوم هكذا بدون تعي وهي في بطونهم من الصحابة، فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. وهذا يا الأخوة يدلنا على أهمية معرفة سبب النزول. شوف هذه الآية كاد أن يضل بها أحد البدري وهو قدامة رضي الله عنه، أخذها على ظاهرها وما انتبه إلى سبب نزولها، ففهم منها أني مدام مؤمن أشرب ما شئت. لكن انظر كيف لما عرفنا سبب النزول اتضح وجهه، وهو أن الصحابة قالوا يا رسول الله إخواننا ماتوا وهي في بطونهم، والله عز وجل بيّن أنه رجس من عمل الشيطان، هل يعذبون؟ فقال الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، يعني اللي ماتوا قبل التحريم. مثل آية الربا، قول عز وجل فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف. له ما سلف متى؟ قبل التحريم. يجون الآن ناس يقولون لا، حتى الآن بعد التحريم ب15 قرن إذا تبت من الربا أكله كله اللي راح كله وخلص لك ما سلف. ما مثل الأحاديث والآثار تفسر الآيات، ولا يكون ضلال ضلال. حتى أن عمر شد على قدامه وهو خال عبد الله بن عمر صهره ومن جماعته جمحي، شد عليه في هذه المسألة وأظنها قام عليه الحد ضربه. والأمر الأخير أيضا فيه رد على أهل الكوفة لما قالوا إن الخمر إنما هو عصير العنب والباقي حتى يسكر. قال أنس ما كان خمر يومئذ إلا الفضيخ بسر وتمر مخلوط، ما نعرف العنب، ما كان إلا البسر والتمر. هذا كل الحديث فيه هذه الأحكام الفقهية وهو الذي نقف عنده. سأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وكما تعرفون أن نقرأ كل يوم ما دام فيه إمكان إلى الخميس الجمعة. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.